بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيصلنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الاثنين الخامس من شهر الله الحرام لعام 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة التي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ورعاه، يلقي على مسامعنا درسه الثالث والأخير من شرحه لعقيدة الإمام علي بن المديني رحمه الله، فليتفضل شيخنا مشكورا مسددا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على عقيدة الإمام علي بن المديني رحمه الله، وهذا ضمن الدورة التي تبث عبر موقع إذاعة اللقاءات الجزائرية السلفية، وهي الدورة الثالثة لدورة الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وقد توقفنا عند قول الإمام علي بن المديني رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. النفاق كما ذكر المؤلف هو أن يظهر الإيمان في العلانية، أما في الباطن والعياذ بالله فإنه يبطن الكفر والزندقة. والنفاق في لغة العرب قالوا مأخوذ من النافقاء، ومعروف أن اليربوع يأتي إلى جحره فيصنع نفقا ويقال يرققه، ففي الظاهر إذا رأيت إلى جحره سترى التراب، لكنه من باطنه يكون محفورا. أما عند العلماء والنفاق في الشرع كما ذكر المؤلف أن يظهر ما يوافق الحق ويبطن ما يخالفه، فيظهر الإيمان والإسلام وهو في الحقيقة يكذب، فإنه يبطن الكفر والزندقة، فهو اختلاف السر والعلانية في العقائد وفي الواجبات، كذلك يكون باللسان وهو خلاف ما في القلب. وذكر العلماء أن ما جاء في كتاب الله فإنه النفاق الأكبر الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكذلك في قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. والآيات في ذلك كثيرة في ذكرهم وذكر أعمالهم. والنفاق الأصغر قد جاء في السنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا، ثم ذكر هذه الأربع. وهذه الأربع وفي بعض المرويات هي ثلاث، آية المنافق ثلاث، من توفرت فيه هذه الخصال فلا شك أنه وقع في النفاق الأصغر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وكذلك إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا دليل على أن النفاق ينقسم إلى قسمين: النفاق الأكبر الذي يخفي الكفر ويخفي تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، وفي المقابل يظهر الإسلام كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وهناك النفاق الأصغر، وهو أن يشابه المنافقين في بعض أخلاقهم وأفعالهم، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. والفقهاء أيضا يسمون المنافق بالزنديق، فإذا أطلقوا كلمة زنديق فهم في الحقيقة يريدون المنافق. والمؤلف قال: والنفاق هو الكفر، فكأنه رحمه الله يذهب إلى مذهب من لم يفرق بين الكفر والنفاق. وفي الحقيقة من حيث المآل فلا فرق بينهما، فالكافر في النار والمنافق في النار، وكلاهما لا يخرجان من النار، إلا أن المنافق أشد عذابا من الكافر، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والعلماء قد فرقوا بين الكفر والنفاق، فالكفر هو أن يجحد وأن ينكر في الظاهر وفي الباطن، كصنيع صناديد قريش عندما واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه بكفرهم وجحودهم وإنكارهم، بخلاف النفاق. لم يكن النفاق في مكة، إنما ظهر في المدينة عندما قويت شوكة الإسلام. وهذا معلوم، أن النفاق في الغالب يظهر عندما يكون الإسلام قويا ويكون أهل الإسلام في علوي، أما إذا كانوا في ضعف وفي قلة ففي الغالب لا يظهر النفاق، إنما يظهر الكفر. والكفر هو أصل النفاق، فالنفاق طارئ ظهر في المدينة، وأما قبل ذلك فقد كان الكفر في مكة، الذي هو الجحود والإنكار والصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النفاق أخطر من الكفر، لأن الكافر عداوته ظاهرة، وأما صاحب النفاق فيكون في ظاهره مع أهل الإسلام وفي باطنه مع أهل الكفر. قال بعد ذلك رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، مثل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو ذلك من الأحاديث. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه، ومما لم نذكر في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا ما جاءت، إلا على ما جاءت ولا نردها. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يمرونها على ما جاءت. ماذا يقصدون عندما يقولون نمرها على ما جاءت؟ أي حتى تكون أشد تنفيرا، فنقول: النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال كذا وكذا، فنحذر هذا الفاعل أو من سيقع في هذا الذنب، فنقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر. لا شك أن أهل السنة والجماعة يفصلون في ذلك ويردون على الخوارج، لكن قصدوا بقولهم كما قال المؤلف: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، أي بمعنى لا نفسرها عند عوام الناس حتى لا يظن العام أن الأمر صار هينا أو صار سهلا فيتساهل في الذنب فيقع فيه، فيكون ذلك على التغليظ حتى يبتعد عن هذه المعصية، حتى يبتعد عن هذه المعصية ولا يقربها، فهذا من باب التغليظ والترهيب. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. لكن عند التفصيل فإنه لا بد أن نفصل ونرد على الخوارج الذين كفروا المسلمين استدلالا ببعض ظواهر هذه النصوص. إذن ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في باب الوعيد؟ لأن هذه النصوص هي من باب الوعيد. طريقة أهل السنة والجماعة أن يمروا هذه النصوص كما جاءت دون تفسير، ويريدون بذلك التغليظ والترهيب، وقد نص السلف صراحة على هذا كما ذكر المؤلف: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وكانوا يقولون أيضا: أمروها كما جاءت. ثانيا، أن نجمع بين هذه النصوص وبين النصوص التي فيها الوعد، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، ولا يجوز أن يتمسك الإنسان بنص ويبني عليه أحكاما ويترك باقي النصوص. فمذهب أهل السنة والجماعة لا شك أنه الجمع بموجب هذه النصوص، سواء كانت نصوص الوعد أو الوعيد، ويطلقون هذه النصوص ولا يحكمون على المعين إلا بعد إقامة الحجة وبعد بيان المحجة وانتفاء كذلك الموانع. فمثلا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لو أن مسلما قتل مسلما هل نقول هذا الرجل وقع في الكفر إذن هو كافر؟ أهل السنة لا يقولون هذا، أهل السنة يجمعون بين النصوص، فيأتون بالنصوص التي فيها الوعد ويأتون بالنصوص التي فيها الوعيد. فمثلا في هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، وكذلك من قال لأخيه يا كافر، لو نظرنا إلى هذا النص وباقي النصوص التي ذكرها المؤلف سنعرف يقينا أنها من نصوص الوعيد. يحتاج أن ننظر إلى النصوص التي ترتبط بهذا النص. فمن ذلكم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن لابد من البيان وإقامة الحجة. قد يفعل الرجل هذا الفعل وهو لا يدري أن هذا حرام أو أن هذا منكر، بأي عذر من الأعذار، كأن يكون عاش بعيدا عن المسلمين، كأن يكون حديث عهد بإسلام. فهذا النص لا ترجعوا بعدي كفارا يدل على أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ليس فيه ما يدل على أن من قتل يكون كافرا. هل هذا الوعيد مباشرة يلحق القاتل؟ ومثله أيضا عندما قال من قال لأخيه يا كافر، هل يلحقه الوعيد مباشرة؟ الجواب لا، لأن شرط لحوق الوعيد هو انتفاء العذر كالجهل والتأويل والخطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. كذلك كونه وقع في هذا الوعيد لا يعني أن الكفر وقع عليه، لأن هذا الرجل قد يتوب إلى الله، قد يستغفر ربه، قد يأتي بالحسنات، قد يأتي بالدعاء، قد يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام أو يشفع له المؤمنون والملائكة، قد يقع في مصائب وهذه المصائب تكفر ذنبه. فذكر العلماء موانع كثيرة من إنفاذ الوعيد، هذه الموانع تكون سببا أن الله لا يعذبه في نار جهنم. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعد وفي نصوص الوعيد. فمثلا نضرب مثالا في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الوعد، في نصوص الوعد: من صلى البردين دخل الجنة. هذه من نصوص الوعد، لكن هل كل من صلى البردين سيدخل الجنة؟ قد لا يكون هذا الرجل متقيا، إنما يتقبل الله من المتقين. قد لا يأتي بالبردين كما أراد الله ورسوله، قد يرتد والعياذ بالله بعد ذلك. لا شك أن من صلى البردين أنه من أسباب دخول الجنة، لكن لا بد من الإخلاص، لا بد من المتابعة حتى يقبل هذا العمل. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعد وفي نصوص الوعيد. قال بعد ذلك رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الجنة والنار، ورد في ذلك على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجنة والنار، يقولون إن الله قد خلق الجنة وخلق النار وهما موجودتان، والأدلة في كتاب الله كثيرة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، خلافا للمعتزلة والقدرية الذين حرفوا النصوص في ذلك. الله يقول في القرآن عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا دخل في قبره عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة كما جاء في الصحيحين. وكذلك ذكر المؤلف الدليل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، أما النار فقد اطلع عليها كما جاء في الرواية واطلعت، كما ذكرها المؤلف رحمه الله، واطلعت في النار، يعني أنه رأى بعض الأمور التي في النار، وقد رأى عمرو بن لحي الخزاعي، ورأى امرأة سوداء دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. وفي هذا الذي ذكره المؤلف رد على القدرية والمعتزلة، لأن الذي يقول إن النار لم تخلق والجنة كذلك لم تخلق فإن هذا مكذب للآثار، والنصوص في كتاب الله كثيرة على ذلك، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. وهذه الجنة وهذه النار لا تفنيان، فإن دوام الجنة ودوام النار جاءت النصوص في إثبات ذلك، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على القول ببقاء الجنة، إلا خلاف يسير في النار، وهذا الخلاف لعله انقرض بعد ذلك، أن النار لا تفنى، والدليل من كتاب الله. الله يقول في القرآن: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وجاء أيضا وصفها بأنها عذاب مقيم، وجاء في قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، في غير ما موضع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون فيها. بعد ذلك ذكر الجهنميين الذين يخرجون من النار. إذن ذكر المؤلف الحديث المشهور: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، ويقصد بكذا وكذا الفقراء، كما جاء في صحيح البخاري: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، يعني أشرف عليها. وذكر العلماء أن هذا كان في ليلة الإسراء. جاءت كذلك عدة أحاديث في صحيح مسلم، أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وحديث عمران بن حسين في صحيح البخاري، وكذلك أحاديث خارج الصحيحين. إذن هذا هو مختصر ما يتعلق بالجنة والنار. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن أرواح الشهداء. قال: وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها، أتى بهذا الحديث والحديث الذي قبله حتى يؤكد أن الجنة والنار مخلوقتان، ردا على المعتزلة وردا كذلك على القدرية. وقوله أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة، معروف عند العلماء أن أرواح الشهداء على نوعين: نوع أرواحهم في حواصل طيل خضر، في حواصل طير خضر في الجنة، وهذا جاء في حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وعند أبي داود، وقد حسنه الألباني رحمه الله أيضا. وفيه قال عليه الصلاة والسلام عن شهداء أحد: أنهم جعلوا في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. وكذلك جاءت النصوص أيضا عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أرواح الشهداء قال: في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة، كما ذكر المؤلف. وهناك أحاديث أخرى في مسند الإمام أحمد أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشهداء قال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. قال بعض العلماء: فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين النوعين، أولئك أرواحهم في حواصل طير خضر، وأما أولئك هم على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، ويخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. قال العلماء لعل هؤلاء أقل درجة، لعله بسبب بعض ذنوبهم التي منعتهم من دخول الجنة مع السابقين. والكلام عن الأرواح، الكلام عن الأرواح. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل. ذكر المؤلف فيما مضى كلاما قريبا من ذلك، وهذا هو تأكيد للكلام الأول، أن من لقي الله وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن لقي الله بذنب وقد تاب من ذنبه فإن الله يتوب عليه. وهنا يؤكد أن عقيدة أهل السنة والجماعة كذلك في أناس ارتكبوا ذنوبا وهم من أهل القبلة وهم موحدون مصلون، فإننا نستغفر لهم ونصلي عليهم. وقد يقول قائل: ما المقصود بقوله أهل القبلة؟ ما المراد بأهل القبلة؟ إذا أطلق الفقهاء والعلماء أهل القبلة يريدون الشخص الذي هو مسلم ويستقبل الكعبة ويصلي، وإن كان من أهل الأهواء وإن كان من أهل المعاصي فما زال في دائرة الإسلام، لم يجحد، لم يكذب، لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام التي تخرجه من دائرة الإسلام، لكن لحقته ذنوب، لحقته معاصي، قد يكون عنده بدع لكنها بدع ليست مكفرة. لهذا المؤلف قال: لذنب صغير أم كبير، أي أنه وقع في ذنوب وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هؤلاء؟ أنهم لو ماتوا وهم على التوحيد وهم يصلون فإننا نستغفر لهم، نصلي عليهم. لماذا؟ لأنهم من أهل القبلة مسلمون، وهذا الرجل قد تلحقه حسنات ماحية، قد تدركه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يستغفر له المسلمون بعد ذلك فيغفر له، قد يأتي من أولاده فيقربون له بعض القرب ويسمى الإهداء، إهداء القرب فتنفعه. فلا بد أن نعلم أن من لم يقع في الشرك ما زال في دائرة التوحيد فهو مسلم، فيستحق منا الدعاء، ولا نشهد على معين وهو من أهل القبلة أنه في النار، كما قال الطحاوي في طحاويته: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الامتحان، فأهل السنة والجماعة يمتحنون الناس بالصحابة وبالعلماء وبالأعلام، ويمتحنون كذلك الناس بأهل البدع. فذكر أبا هريرة لأن أبا هريرة يطعن فيه الروافض ويطعن فيه العقلانيون الذين لا يقبلون السنة ويزعمون أن أبا هريرة زاد فيها شيئا أو صنع شيئا. فالمؤلف يقول: لو حصل أن رجلا أحب أبا هريرة ودعا له وترحم عليه فاعلم أن هذا الرجل من أهل السنة وأنه بريء من البدع. وهذا معروف حتى في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي. فالذي يسب الصحابة إما أن يكون كافرا أو فاسقا على تفصيل. ولما ذكر الأنصار عليه الصلاة والسلام قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، كما جاء في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهذا من الامتحان. فنحن نمتحن الناس بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال البربهاري في كتابه شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فذكر بعض الصحابة، وسيذكر المؤلف أيضا كثيرا من العلماء، أننا نمتحن الناس بجملة من هؤلاء العلماء الذين صاروا أعلاما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بتلك الجارية سألها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، فحكم لها بالإيمان وأجاز عتقها عليه الصلاة والسلام، وهذا امتحان. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الآية. وقد تكلم العلماء علماء أهل السنة في هذا الباب وبينوا وفصلوا أننا نمتحن الناس ونعرف أحوال الناس بشهادات الناس عليهم وبالجرح وبالتعديل أيضا، وتارة يكون بالاختبار والامتحان. نمتحن هذا الرجل فنرى هل هو من أهل السنة أم هو من أهل الباطل ومن أهل البدعة. فكان الامتحان من المقاييس والمعايير التي استخدمها العلماء، بل كانوا حتى يعرفون الرواة ويعرفون الكذابين ويعرفون الضعفاء، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد أشار المؤلف إلى هذا الأمر رحمه الله، وهناك رسالة نفيسة كتبها فضيلة شيخنا الإمام الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله عن هذه المسألة بعينها، ما حكم الإسلام في امتحان أهل الأهواء وغيرهم. وقد بدأ رحمه الله المؤلف علي بن المديني بذكر أبي هريرة، وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، وإلا فالأقوال كثيرة جدا في اسمه، وهو دوسي، وقد أسلم في عام خيبر سنة 7، وكان من فقراء الصحابة وكان من أهل الصفة، لكنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ما شغلته الدنيا عن ملازمة رسول الله، ولا شغله المال ولا شغله أهله، بل بقي يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء لهذا الأمر بهذا الأمر بعينه، وهو حفظ السنة، وأعطاه وعاءين من النصوص والأدلة ومن السنة حفظها أبو هريرة، وكان أحفظ الصحابة على الإطلاق، كان حافظا ثبتا ذكيا مفتيا صاحب عبادة رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه كثيرة. وقد تكلم العلماء في بعض المؤلفات المفردة في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وقد توفي في المدينة على خلاف هل هو سنة 57 أو 8 أو 59، وكان قد مات وهو قريب 80 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. عمر بن عبد العزيز من التابعين ومن صغارهم، من صغار التابعين، فقد التقى بأنس رضي الله عنه وسمع منه، وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان، جده مروان بن الحكم بن أبي العاص، وأبو جده هو الحكم بن أبي العاص رضي الله عنه، وهو صحابي. هذا الرجل كان من علماء المسلمين، وكان رحمه الله قد ولي الإمرة، إمرة المدينة، ثم تولى خلافة المسلمين كلهم فصار أميرا لهم، وكان صاحب عبادة وصاحب زهد وعدل، وفي زمنه انتشر العدل. فالمؤلف يذكر أن مثل عمر بن عبد العزيز نمتحن به الناس، لأنه كان يحذر من أهل البدع، وكان يسجنهم ويناظرهم ويسكتهم كغيلان الدمشقي وغيره، وبعضهم تاب على يده. توفي رحمه الله سنة 100، وله 40 سنة، مات وهو صغير، يعني لم يعمر، وكانت خلافته قصيرة، قرابة 2.5 سنة. ثم قال رحمه الله وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجو خيره. ذكر من البصريين 4 من العلماء: أيوب السختياني وهو أيوب بن أبي تميمة وكنيته أبو بكر، وهو بصري، وكل هؤلاء الذين ذكرهم بصريون، وهو ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد كما ذكر ذلك العلماء، حتى إن الذهبي وصفه بأنه سيد العلماء وإليه المنتهى في الإتقان. ولما ترجم له ابن سعد في الطبقات قال: كان أيوب ثقة ثبتا جامعا للخير كثير العلم حجة عدل، هكذا ذكره ووصفه بهذه الأوصاف. وأيوب مات سنة 31 و100، لأن هؤلاء الذين ذكرهم من البصرة هم من صغار التابعين. وعبد الله بن عون، ابن عون هو عبد الله بن عون، وكذلك هو بصري، وهو ثقة ثبت، وكان فاضلا، وهو من أقران أيوب السختياني، من أقرانه في العلم والعمل، ومن أقرانه في السن. وقد توفي بعد أيوب بسنوات، سنة 50 و100. ولما ترجم له الذهبي في سير إعلام النبلاء قال: الإمام القدوة عالم البصرة الحافظ، كان من أئمة العلم والعمل. ويونس، يونس هو ابن عبيد العبدي البصري، وكنيته أبو عبيد، ثقة ثبت فاضل معروف بالورع. ولما ترجم له الذهبي في السير أيضا وصفه بالإمامة وبالحجة وبالقدوة. بعضهم يقول كنيته أبو عبيد، وبعضهم يقول كنيته أبو عبد الله. والرابع هو التيمي، والتيمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر، كان ثقة عابدا، ولما وصفه الذهبي في السير قال: الإمام شيخ الإسلام، وكان مقدما في العلم والعمل. إذن هؤلاء أربعة من الكوفة، وهم أئمة، حتى إن بعض العلماء من المتقدمين كشعبة وغيره إذا أثنى على هؤلاء كان يذكرهم في سياق واحد، كما صنع علي بن المديني وساقهم في سياق واحد: أهل البصرة أيوب وابن عون ويونس وسليمان التيمي. ثم انتقل رحمه الله إلى أهل الكوفة فقال: وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي، هكذا قال المؤلف وابن حيان، والصواب وأبي حيان، وهو مشهور بذلك، مشهور بكنيته، ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائده فرجه، يعني أرجو له الخير إذا كان يعتمد على هؤلاء ويعرفهم ويثني عليهم ويحبهم ويذكرهم بالخير ويكثر كذلك الاقتداء بهم. أما الأول فهو طلحة بن مصرف اليامي، الإمام الحافظ المقرئ، بل وصفوه بأنه شيخ الإسلام، بأنه شيخ الإسلام في زمنه، وكنيته أبو محمد. وقد توفي طلحة في آخر سنة 12 و100. وابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد ابن حيان ابن أبجر، عبد الملك بن سعيد ابن حيان، عبد الملك ابن سعيد ابن حيان ابن أبجر. وحيان ابن أبجر هو جده، هو من الصحابة، وكان ثبتا في الحديث. عبد الملك بن أبجر كان ثبتا في الحديث وصاحب سنة، وكان معروفا بالطب، وكان لا يأخذ أجرة، لا يأخذ أجرا على الطب، إنما يعمل ذلك لله، حتى إن سفيان الثوري لما ذكره قال: حدثنا من لم ترى عيناك مثله، ابن أبجر. توفي رحمه الله سنة 81 و100. قال بعد ذلك: وأبي حيان التيمي. أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد، وجده حيان، فهو يحيى بن سعيد بن حيان، وكنيته أبو حيان. أبو حيان التيمي وهو كوفي، ثقة عابد، كان صالحا صاحب سنة، ولما ذكره الذهبي قال: إمام ثبت. قال: ومالك بن مغول، مالك بن مغول أيضا كوفي، وكنيته أبو عبد الله، وهو ثقة ثبت، ولما ذكره الذهبي قال: الإمام الثقة المحدث أبو عبد الله البجلي الكوفي، كان من سادة العلماء. وتوفي رحمه الله سنة 59 و100. قال: وسفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد عالم من الأعلام، لما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب قال: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. وقد توفي رحمه الله سنة 61 و100. ولما ترجم له أيضا الذهبي في سير إعلام النبلاء في كتابه سير أعلام النبلاء قال شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه. وذكر أيضا زائدة، وزائدة هو ابن قدامة الثقفي وكنيته أبو الصلت وهو كذلك كوفي، هؤلاء كلهم من الكوفة وهو صاحب سنة. ولما ترجم له الذهبي أيضا في السير قال الإمام الثبت الحافظ، وترجم له كذلك العجلي في كتابه الثقات فقال ثقة صاحب سنة، حتى إنه كان إذا جاءه من يطلب الحديث لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه وإلا لم يحدث. قال ومن بعدهم، يعني كذلك من العلماء الذين جاءوا بعدهم وقد يكونون أيضا من الكوفة، عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن إدريس هو الأودي وكنيته أبو محمد وهو كذلك كوفي وهو ثقة فقيه عابد، وصفه الذهبي بقوله الإمام الحافظ المقرئ القدوة شيخ الإسلام. عبد الله بن إدريس بن يزيد رحمه الله كان عابدا فاضلا، وكان كثير التواصل مع الإمام مالك، حتى إنهم ذكروا أنه كان يسلك مسلك أهل المدينة في فتياه وفي مذهبه. قال ومحمد بن عبيد، محمد بن عبيد رحمه الله هو الطنافسي وهو كذلك كوفي وهو ثقة وكثير الحديث وصاحب سنة كما ذكره ابن سعد في الطبقات وأثنى عليه، وقد توفي رحمه الله سنة 400. قال وابن أبي عتبة، هكذا كما في النسخ المطبوعة كلها كلهم يذكرون ابن أبي عتبة، وفي الحقيقة لا أظن إلا أن هناك شيء من التحريف والتصحيف وقع في عتبة، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ابن أبي غنية، غنية تحرفت وتصحفت إلى عتبة لأن الرسم هو واحد في عتبة وغنية، وابن أبي غنية هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وكان رجلا صالحا ومعروف بالسنة، حتى كذلك ولده عبد الرحمن بن عبد الملك كان معروف أيضا بالصلاح والسنة وهو كذلك كوفي. ثم قال والمحاربي، ختم أولئك الذين يمتحن بهم بالمحاربي، والمحاربي هو أبو بكر حسان بن عطية المحاربي وهو دمشقي، كان فقيها عابدا من الثقات وكان مشهورا بالعلم، وقد توفي رحمه الله بعد 20 والمئة، ومنهم من يقول إلى سنة 30 والمئة. ثم ختم هذه العقيدة بذكر أبي حنيفة فقال رحمه الله وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. وقبل أن نتكلم عن ما يتعلق بأبي حنيفة أشير إلى أن هذه العقيدة التي كتبها الإمام علي بن المديني رحمه الله، والتي كذلك أملاها على سهل بن محمد كما في أول ذكر إسناد هذه العقيدة، فيها شبه كبير مما كتبه الإمام أحمد بن حنبل كما في أصول السنة، واللالكائي نفسه رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكر اعتقاد أحمد بن حنبل، وبعد أن انتهى ذكر عقيدة علي بن المديني، وتكاد أن تقول إنها نسخة مما كتبه الإمام أحمد بن حنبل، وهذا يؤكد إمامة أحمد بن حنبل وأن الناس كانوا يثقون به وفيما ويثقون في كتابته، فهو إمام أهل السنة بحق في ذلك الزمن. إلا أن عليا رحمه الله ختم عقيدته بذكر أبي حنيفة بخلاف ما ذكره أحمد، فإنه لم يتطرق إلى ذكر أبي حنيفة. ولا شك أن ما يتعلق بأبي حنيفة عند العلماء يقولون ما ورد عن أبي حنيفة منه الصحيح ومنه الضعيف، وكثير منه لم يصح عن أبي حنيفة في الحقيقة، وهناك أشياء صحت عنه وقد ثبت أنه تاب منها ورجع. وهذه الأمور تدور حول 4 أمور مشهورة الذي اتهم فيها أبو حنيفة. الأول وهو القول بخلق القرآن، والثاني القول بأنه يرى الخروج على أئمة الجور، والثالث هو ما يتعلق ببدعة الإرجاء، أما الرابع التوسع في الأخذ بالقياس والرأي وأنه ترك السنن والآثار. ولهذا لما ذكر المؤلف أبا حنيفة قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه، ماذا يقصد بقوله ورأيه والنظر فيه؟ يعني يترك السنة ويتمسك بقول أبي حنيفة. لا شك أن هذا خطأ وخطأ عظيم، حتى أبو حنيفة نفسه لا يرضى بذلك، وكان يأمر بعدم تقليده. فالمؤلف هنا يذم أولئك الذين قلدوه وتعصبوا له بالباطل. لماذا؟ لأنهم تركوا السنة وذهبوا إلى رأي أبي حنيفة وذهبوا إلى نظره، فهذا لا شك أن عنده غلو. لهذا قال: فلا تطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. وعند التفصيل يقال إن نسبة القول بخلق القرآن إلى أبي حنيفة لم تصح عند كثير من العلماء، أكثر العلماء يرون أنه لم يقع منه ذلك، وطائفة قليلة تقول بل صح عنه القول بخلق القرآن ثم إنه بعد ذلك رجع. وممن برأ أبا حنيفة ونفى عنه هذا القول الإمام أحمد رحمه الله، فقد جاء عنه في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أنه قال: لم يصح عندنا ذلك، يعني لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. ولا شك أن هذه شهادة عظيمة من إمام كبير. ولهذا في كتابه رحمه الله الرد على الجهمية ذكر أن أصحاب أبي حنيفة هم الذين تابعوا جهما بالقول بخلق القرآن. وهكذا الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير لم ينسب إلى أبي حنيفة إلا بدعة الإرجاء، ذكره فقال: كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. وأشير أيضا إلى أن أبا حنيفة كان له حفيد يقال له إسماعيل بن حماد، وإسماعيل بن حماد كان جهميا كذابا، بل كان من دعاة المأمون إلى القول بخلق القرآن، فقالوا كان يكذب على جده أبي حنيفة فينسب إليه القول بخلق القرآن. ولهذا في السنة لعبد الله بن أحمد وبإسناد صحيح أن إسماعيل بن حماد كان يقول عن ذلك: هو دينه ودين آبائه، يعني القول بخلق القرآن، فينسب ذلك القول إلى آبائه ومنهم أبو حنيفة، وقد ولي القضاء في زمن المأمون وكان يقرر ذلك، يقول: هذا ديني ودين آبائي. ومثله ما يصنعه الأحناف المتعصبة من نسبة عقائد فاسدة لأبي حنيفة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية ذكر أن من الأحناف من يخلط مذاهب أبي حنيفة ببعض أصول المعتزلة والكلابية والكرامية، قال: وينسب ذلك إلى أبي حنيفة. ومع ذلك لو قلنا إن أبا حنيفة وقع بالقول بخلق القرآن فلا شك أنه رجع عن ذلك إلى عقيدة السلف. لماذا؟ لأن هناك كتب نسبت إلى أبي حنيفة فيها التصريح بماذا؟ بأن القرآن كلام الله، ككتاب الفقه الأكبر، وعلى خلاف هل هو ثابت عن أبي حنيفة أو هو مما أملاه أو غير ذلك. وهناك أيضا رسالته لعثمان البتي وكذلك وصيته، والمحققون من العلماء كانوا ينقلون منها ويثبتون أن هذا قول أبي حنيفة، كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والذهبي. ثم إن القول بأن أبا حنيفة مات على عقيدة أهل السنة في القرآن هذا ما تناقله تلاميذه الكبار كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقد وردت في ذلك آثار أخرجها البيهقي في الأسماء والصفات وكذلك اللالكائي. ولهذا عبد الله بن المبارك يقول كما جاء عند اللالكائي: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. وهذا ما قرره الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية التي هي عقيدة أبي حنيفة، عقيدة السلف، ولما جاء إلى الكلام عن القرآن أثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ونسب ذلك إلى أبي حنيفة. لكن هناك أمور ثبتت عنه، ومن ذلكم الإرجاء، فإن ما يتعلق بالإرجاء فهو ثابت وهو موجود في العقيدة الطحاوية، ولم يثبت رجوعه عن ذلك. وكلنا يعرف أن إرجاء أبي حنيفة هو إرجاء نسب إلى أبي حنيفة وصار مرجئا من مرجئة الفقهاء الذين يرون العمل ليس من الإيمان، ويرون أن الإيمان قول باللسان مع تصديق القلب، فعندهم أن الأعمال حتى أعمال القلوب ليست من الإيمان، ولا يرون الاستثناء في الإيمان، يرون أهله فيه سواء كما قرر ذلك الطحاوي. فعلى كل حال هذا ثابت، وكان ذم السلف لأبي حنيفة يتعلق بهذا الأمر. وأما ما جاء في تكفير أبي حنيفة فلا شك أن هذا لا يثبت، ولو ثبت عند أحدهم بإسناد صحيح فلعله عندما كان رحمه الله يقول بخلق القرآن ثم ترك ذلك وثبت على قول من قال إنه ثبت عنه القول بخلق القرآن. ولهذا كان العلماء ينزهون أبا حنيفة من كثير من المقالات التي نسبت إليه. ولهذا العمراني مع أنه شافعي في كتابه الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ذكر بعض الأقوال في الإيمان نسبت إلى أبي حنيفة، قال: وأنا أشرف أبا حنيفة من هذه المقالة، فإن الله قد جعله إماما لخلق كثير من أهل الأرض، ولعله كان يقول بهذا ثم تاب عنه إن سلمنا. أما ما يتعلق بالخروج على ولاة الأمر ففي الحقيقة لم يرد عن أبي حنيفة شيء فيه صحة أنه كان يرى ذلك. وإذا نظرنا في العقيدة الطحاوية فإنها تبرئ أبا حنيفة من ذلك، فالأحناف وأتباعه كالطحاوي وابن الهمام والبزدوي كتبوا وبرأوا أبا حنيفة من ذلك، ونسبوا إليها القول بأنه لا يرى الخروج ولا يرى السيف. بقي الأمر الأخير وهو ما يتعلق بالأخذ بالقياس والرأي وترك السنن. فلا شك أن الأئمة أخذوا على أبي حنيفة أنه توغل في اعتبار الرأي، وكذلك قلة الأخذ بالسنن والآثار، لكن نجزم بعلو شأنه في الفقه ونجزم بعلو شأنه في الفهم، وهذا ما أقر به أئمة. الشافعي رحمه الله كان يقول: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة، وقال أيضا: الناس عيال على فقهه، وأقر ذلك العلماء كشيخ الإسلام تيمية وغيره. لكن لم ينشغل الرجل بدراسة الحديث ولم يكن من المحدثين، كان مقلا في الحديث، ولا سيما وهو نشأ في الكوفة، والكوفة كانت بلاد الوضع، يضعون الحديث ويكذبون، فقد يستدل ببعض الأحاديث الضعيفة. فانشغاله بالفقه لعله كان سببا عن انشغاله عن دراسة الحديث، لكن ما كان يتعمد مخالفة الحديث، ولا كان يترك السنة الصحيحة للقياس، بل إنه في أصول مذهبه أنه كان يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس. وقد تكلم ابن القيم وضرب عدة أمثلة على ذلك في كتابه إعلام الموقعين. ولهذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهما أخص التلاميذ بأبي حنيفة، لما اطلعوا على السنة وعلى كثير من الآثار، لا سيما عندما ناظروا الشافعي وناظروا كثيرا من الفقهاء، رجعوا عن أقوال كثيرة لأبي حنيفة. لماذا؟ لأنهم وقفوا على السنن. فلما رأى ذلك أبو يوسف قال: لو رأى صاحبي، يعني أبا حنيفة، مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. هكذا يقول أبو يوسف: لو رأى صاحبي، يعني أبا حنيفة، مثل ما رأيت، يعني ما رأى من السنن والآثار، لرجع مثل ما رجعت. وقد يقول قائل: لكن هناك من تكلم على أبي حنيفة وصار يذكر مثالب أبي حنيفة لأنه كان يأخذ بالرأي ويترك السنن. لا شك أنه إذا ترك السنة ووقع في مخالفتها فستجد أن العلماء يعيبون من يصنع ذلك. كونك تترك السنة وتأخذ بالرأي فهذا مما يعاب عليه العالم وطالب العلم. لكن ننزه أبا حنيفة أنه يأتي إلى حديث صحيح ثم يتركه، هذا لا يحصل منه، لكن قد يتركه لأنه لم يصح عنده، يتركه لأنه قد يظن أن هذا الحديث منسوخ مثلا، أو يظن أن هذا الحديث لا يفهم منه هذا القول أو هذه المسألة. وشيخ الإسلام تيمية لما ذكر أبا حنيفة ذكر أن اعتقاده في التوحيد وفي القدر موافق لاعتقاد الصحابة، وذكر أنه ممن يثبتون الصفات ويقولون إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الآخرة، وكان يذكره مع باقي الأئمة وهم مشهورون الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد، وأحيانا يذكره مع باقي الأئمة كالثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي عبيد، وأن هؤلاء كانوا ينكرون على الجهمية. ولما تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية نقل من كتاب الفقه الأكبر، وكان يستدل بقول أبي حنيفة في عدة مسائل في الأصول. إذن هذه أشهر المسائل التي نسبت إلى أبي حنيفة، ولا شك أننا نعتقد ما يعتقده العلماء أن أبا حنيفة صار من أئمة المسلمين، وما وقع فيه من خطأ ينكر عليه هذا الخطأ، وهو ما يتعلق ببدعة الإرجاع، وكذلك ما وقع له من القول أو التوسع في الرأي. ثم ختم المؤلف عقيدته رحمه الله، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.